دلوقتي هتسمعوا أغنية بلد العواولة فقط وحصريا على صفحة صوت العواولة. بلد العواولة بلد العواولة أنا بلد العواولة بلد العواولة بحبها وعاشق ترابها وأنا ابنها أنا شمسها وظهرة شبابها بلد الكرم والاحترام فيها علامة الخير أصيل في أهلها اليوم القيامة بلد الشهامة والمبادئ والأصول مقدرش أوصفهم وأحكي عنهم مهما أقول أجدع شباب يفدوا بروحهم مش كلام وبنتها آية في الأدب والالتزام بلد الدعاء والحافظين الذاكرين شفنا العون وأولياء فيها القوي ما بيفتريش على حد فيها فيها الضعيف بيلاقي ناس يتحامى بيها بلد التكافل طبعهم متعاونين وفي اي شدة كلهم متجمعين الصليب عايشين في وحدة متعاونين وقت الفرح وفي كل شدة فيها الرجال زي الجبال الصامدين فيها الشباب الصانعين والمنتجين وفيها البنات الطيبات ورازمت الورا أخلاق ودين وأنا ابنها أنا العواوني أنت مين وأنا ابنها أنا العواوني أنت مين.